بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى مجالس وقفات مع سورة الرعد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، وأسأله سبحانه وتعالى بكرمه وفضله ومنته سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل وخاصته. وأذكر نفسي وإياكم دائما أنه لا ينبغي أن من كثرة هذه المجالس أن الإنسان يفقد القيمة العظمى لهذه المجالس، وأن يستحضر دائما أن فهم آية أو آيتين من كتاب الله سبحانه وتعالى خير له من الدنيا وما فيها، وأن مثل هذه المجالس يحبها الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والسداد والتوفيق، وأن مثل هذه المجالس إذا كانت خالصة لوجهه يحبها الله سبحانه وتعالى، وتحفها الملائكة وتنزل عليها السكينة والرحمة، ويخشاه وتخشاها السكينة والرحمة، ويذكرها الله سبحانه وتعالى في من عنده. فمهم أن الإنسان يستحضر قيمة أن يتعلم معنى آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا الوحي العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وخص به هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي الإنسان أن يستحضر عظم هذا الأمر. نستكمل وقفات مع سورة الرعد. كنا توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى، آية آخر آية تكلمنا عنها، آية 25، وتكلمنا إن بعد ما تكلمنا عن شرح المثل الماء والناري، وتكلمنا عن الصراع بين الحق والباطل على مستوى العقائد وعلى مستوى الأرض والحركة، وقلنا أن الحق دائما ينتصر في مستوى طرح العقائد والأفكار، لكن الأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس على مستوى الأرض والحركة. هذا الصراع أنتج أناسا يؤمنون بالوحي وأناس يعرضون عنه. سمى الله سبحانه وتعالى الذي يؤمن بهذا الوحي ويتخذه نورا في حياته سماه الله بصيرا، عكس كلمة أعمى. الذي يؤمن بما أنزل الله للنبي صلى الله عليه وسلم فهو البصير، وأما الذي كفر بهذا الوحي سماه الله أعمى في هذه السورة. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن لهذا الإيمان الذي آمنت أنت به له لوازم على الأرض، ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. إذن الإيمان حينما يستقر في القلب لا بد أن ينتج عنه عمل. الفصل بين الإيمان والعمل لم يكن معروفا عند سلفنا الصالح. فتكلم الله سبحانه وتعالى وأخبرنا في هذه السورة عن مواصفات أهل الإيمان، فذكر الله سبحانه وتعالى أوصاف عدة، ثم ختم أوصاف أهل الإيمان بالعقبة بأن لهم الجنة. ثم أجمل الله سبحانه وتعالى، إذا كان مواصفات أهل الإيمان ذكرت في ثلاث آيات، فلكن مواصفات أهل الباطل الذين اختاروا الباطل أجملت في آية بالعقاب، فقال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بها يوصل ويفسدون في الأرض. تكلمنا عن مجمل هذه الأمور الثلاثة والفساد الذي يحدث في الأرض بسبب هذه الأمور، فقال الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الآية أن عاقبة هؤلاء لهم اللعنة قيل في الدنيا، ولهم سوء الدار يوم القيامة. طيب، الإنسان حينما يسمع عاقبة المؤمنين وعاقبة المتقين وعاقبة أهل الباطل من الفجار والكافرين والفاسقين، أن هؤلاء من الفجار والفاسقين لهم اللعنة وسوء الدار، لما يسمع كلمة سوء الدار قد يعني يحدث عنده تعارض، حينما يرى أن أهل الباطل والكفار في زينة الدنيا ويراهم منعمين ويراهم في الترف والزينة، فقد يصيبه في داخله بعض التناقض، يقول لك إزاي لهم سوء الدار، وإزاي إن اللي بيعرض عن ذكر الله لهم عيشة ضنكة، ويتساءل. ودي من الأسئلة اللي بتدور على يعني أذهان كثير من الشباب حتى لو لم يتكلموا بها، خاصة اللي بيسافر لبلاد الغرب بينبهر بالتقدم المادي، وبعدين يقول لك إزاي أنتوا بتقولوا إن هم على باطل، إزاي على باطل وعندهم تقدم مادي؟ فبيحدث عنده تلقائي بدون ما يشعر، يحدث عنده تلقائيا بدون ما يشعر ربط بين إن بما إن هو على تقدم دنيوي يبقى إذن يكون على الحق. ده ترابط غصب عن الإنسان. حتى لما سيدنا أيوب عليه السلام حينما مكث في بلائه 18 عاما ولفظه القريب والبعيد ولم يبق معه إلا صاحبه، فقال أحدهما للآخر لما وجد أن البلاء مستمر بيحدث عند الإنسان ربط تلقائي، وده غلط، لما وجدوا في البلاء بلاء مستمر قال إيه؟ قال ما أظن إلا أن أيوب أذنب ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين. هو ربط ربط مباشر بين الابتلاء والذنوب. هذا قد يحدث لكن ليست قاعدة مضطردة، لأن المؤمن قد يبتلى وأشد الناس بلاء الأنبياء. ذلك أيضا هذا الربط حدث عند بعض الصحابة حينما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ووجدوا الحصيرة قد أثر في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، فمستغربين فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام على الحصير وهكذا يؤثر في جنبك الشريف صلى الله عليه وسلم، وملوك كسرى وقيصر يتنعمون في الدنيا، هم عايزين يعملوا ربط بما إن إحنا على الحق يبقى إحنا اللي عندنا القصور، وهم على الباطل يبقى يكون هم الفقراء. هذا الربط فيه خلل، إن يكون مضطرد هذا فيه خلل، هذا ليس مضطردا عندنا في الشريعة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر أي ضيق عليه رزقه يقول ربي أهانا، كلا، هذا تفكير خاطئ. فحينما يسمع الإنسان في هذه الآيات في سورة الرعد أن لهم سوء الدار يتعجب، وكيف لهم الدنيا وكيف يتنعمون في الدنيا، فيقول الله سبحانه وتعالى بعدها مصححا لهذه الأفكار، وممن ربط هذا الربط ابن عطية وابن عاشور، قال يقول الله سبحانه وتعالى الله وحده سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. بعض العلماء قال إن تقديم إن كان الأصل إن تكون الجملة فعلية، يبسط الله الرزق لمن يشاء ويقدر، لكن لما خلينا المبتدأ جملة اسمية، المبتدأ يعني اسم عشان تكون جملة اسمية، بعض العلماء زي الزمخشري قال هنا يفيد التخصيص، أي أن الله وحده سبحانه وتعالى فقط يفعل ذلك. ومن قال لا، لا يفيد التخصيص، يفيد التأكيد. أيا كان الخلاف من أهل العلم إن هنا في معنى زائد، أن الله سبحانه وتعالى يؤكد علينا، وعلى رأي الزمخشري هنا في تخصيص، أن ما يحدث كل ما يحدث هو بتقدير من الله سبحانه وتعالى، بسط الرزق الانفتاح في الرزق أو تضييق الأرزاق بيده سبحانه وتعالى، ولحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى. في سنن كتير ذكرت في القرآن وفي السنة كيف توزع الدنيا، يعني الدنيا تعطى لمن ويبسط الرزق لمن ويضيق على من، ليست هناك قاعدة واحدة. مشكلة الإنسان إنه هو عايز دايما يختزل الموضوع المعقد في قاعدة واحدة، فلما تيجي تكثر عليه من السنن وتقول له إن هذه السنن متداخلة متراكبة وتحدث بصورة مجملة وفي حكم، فيبدأ يتوه منك، لك أنا عايز حاجة واحدة بس، يعني إحنا أهل الحق يبقى معنا الدنيا، هم أهل الباطل يبقى هم يتغلبوا. ذلك لما حصلت هزيمة أحد هم عايزين يمشوا قاعدة واحدة، إحنا مسلمين يبقى ننتصر زي ما حصل في بدر، فقالوا أن هذا إزاي نتغلب؟ أيوة ما في سنن تانية. دي مشكلة إن إيه إزاي الله لا ينصرنا وإزاي الكفار متقدمين، في سنن كثيرة متداخلة. فقال ربنا سبحانه وتعالى الله وحده سبحانه وتعالى بصيغة المضارع يبسط الرزق لمن يشاء، الأمر بمقيد بالمشيئة. ذلك يقولوا إن آية سورة الإسراء مقيدة ما نشاء لمن نريد لكل آيات توزيع الدنيا على البشر في القرآن، إن كل الآيات التي ذكر فيها إعطاء الدنيا أو التضييق في الدنيا مقيدة بآية الإسراء ما نشاء لمن نريد، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء الجزء ومش كل الأشخاص. يعني ممكن واحد كافر يريد العاجلة يقول لك يا عم أنا عايز العاجلة، فين الدنيا؟ أنتوا مش تقولوا الدنيا عندكم للكفار؟ يعني الدنيا عندكم للمؤمنين؟ واحد بيدور على الدنيا، الدنيا عندكم للمؤمنين ولا للكفار؟ للمؤمنين نسلم، للكفار نكفر، والعياذ بالله هو يبحث عن الدنيا. فنقول لا، هي أصلا مقيدة إيه؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى، قد تكفر ولا تنال شيئا من الدنيا، وقد تؤمن ويضيق عليك الرزق. فالأمر مقيد بمشيئة الله سبحانه وتعالى لحكم لا يعلمها إلا هو، قد تظهر بعضها لنا. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هنا بعض المفسرين قال كلمة إن السنة دي الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ده خطاب للمؤمنين، عشان التساؤلات اللي بتحدث في عقول المؤمنين لما يسمعوا آيات أن الكفار لهم اللعنة ولهم سوء الدار، فيخاطبهم الله سبحانه وتعالى ليبصره. أما الكافر لن يستفيد شيئا من هذه القواعد، فتكلم الله عنه سبحانه وتعالى بضمير الغائب وفرحوا، أي وأما الكفار الذين لا يفهمون مثل هذه الأمور، هؤلاء مشغولون وفرحوا بالحياة الدنيا، قاعد فرحان ومبسوط وبيلعب ومشغول بزينة الدنيا، لا ينشغل أصلا بوجود الإله وبتقدير الأرزاق وبالبعث وأنه سيسأل عن هذه الأمور أو بشكر هذه النعمة، هو الفرح اللي بيؤدي إلى البطر. فهنا من حكمة الكلام عن الكفار بضمير الغائب وفرحوا أي وهم فرحوا بالحياة الدنيا أنهم لا يفهمون مثل هذه الأمور. فالمؤمن المقبل يحتاج إلى أن تفهمه وأن تبصره وأن تبين له سنن الله سبحانه وتعالى. أما المعرض المشغول بزينة الدنيا لن يستفيد شيئا. وفرحوا بالحياة الدنيا، طب هو الواحد ما يفرحش بالدنيا؟ طب ما الواحد لما بينجح ويطلع من الأوائل أو يتزوج أو يعني يرزق سيارة جديدة بيفرح طبيعي. لا، الفرح اللي بيؤدي إلى البطر والكبر ونسيان حق الله سبحانه وتعالى وأنه يظن أنه فعل هذا بقدرته. المؤمن يأكل الطعام ويقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. المؤمن بينسب الفضل والخير لله سبحانه وتعالى، والخير كله بيديك والشر ليس إليك. لكن هؤلاء فرحوا بالدنيا ظنوا أنهم قادرون عليه، زي ختام غافر كده، فرحوا بما عندهم من العلم. وليت ترجعوا تقرأوا تفسير الآية دي في غافر، المفسرين أبدعوا في تفسيرها إزاي إن ما عنده من العلم الدنيوي جعله يظن أنه قادر على، زي آية يونس، أنه قادر على الأرض وأنه قادر على أن يسخر هذه الطبيعة له وأنه لن يحتاج إلى الإله. ده الفرح بالحياة الدنيا المذموم. وأعلى أنواع الفرح الذي أمرنا به في القرآن هو الفرح بالقرآن. قل بفضل الله أي بالإسلام وبرحمته أي بالقرآن على قول جمهور المفسرين، فبذلك فليفرحوا. يبقى نفرح، الفرح الحقيقي يكون بنعمة الإسلام ونعمة القرآن. أسأل الله أن يديم علينا هذه النعم. وفرحوا بالحياة الدنيا، وكيف يفرحون بالحياة الدنيا وينسون الآخرة؟ وما الحياة الدنيا، هنا بصيغة القصر نفي وإثبات، وما الحياة الدنيا في الآخرة. في هنا دي بيسموها بعضهم بيسموها في المقايسة، يعني بتفيد كأن احنا هنوازن بين الاثنين. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، أي كزاد الراكب المسافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركه. شوف مشهد المسافر اللي وجد يعني في وقت اشتداد الظهيرة وجد ظلا فجلس فيه ثم راح وتركه. شو هو ماشي بقى بيقعد يعيط على الظل اللي سايبه، واذا انا هسيب الظل لوحده كده وهيضيع مني، وخلاص يتركه بكل بساطه. هكذا تخرج روح المؤمن كالقطره من فيه السقاء والناشطات نشطه، تنشط الخروج لانها ليست متمسكه بالدنيا، هي كانت لانفسهم يمهدون زي ما ربنا قال في سوره الروم، هي كانت قاعده منتظره الوقت الذي يؤذن لها فيها بالخروج، الوقت الذي يؤذن لها فيه بالخروج لتصعد الى تعرج إلى الله سبحانه وتعالى. فتخرج الروح كالقطرة من فيه السقاء، إنها نشيطة والناشطات نشطة. فيقول الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين فرحوا بالدنيا ونسوا الآخرة: وما الحياة الدنيا التي فرحتم بها في الآخرة، أي بالنسبة، يعني الحياة الدنيا بالنسبة للدنيا فقط هي عظيمة عند الناس. يعني إمتى الدنيا تكون حقيرة؟ متى تكون الدنيا حقيرة ومتى تكون الدنيا قليلة؟ إمتى؟ حينما تقاس بالآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تذهب إلى اليم تضع الإصبع في اليم ثم تخرج الإصبع تجد قطرات حول الإصبع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل هذه القطرات التي تعلقت في يدك. لكن لو أنت خدت هذه القطرات وحطيت عدسة مكبرة وعشت معها، أنت ممكن تجد يعني حياة داخل هذه القطرات، لكن هذه القطرات بالنسبة للبحر لا تسوي شيء. يبقى متى يشعر الإنسان بحقارة الدنيا؟ حينما يركز على الدار الآخرة. وكلمت أكثر مرة يعني مشهد إن الدنيا والآخرة أشبه بشريط مثلا خط مستقيم طويل، لو افترضنا مثلا أي طول 1000 كيلومتر، وأول 2 سنتي هما الدنيا. فاللي عايش حياته فالأول 2 سنتي بمشاعره بهمومه بتفاصيله بأفكاره وعقائده وحياته وهمومه كلها في أول 2 سنتي، ده عايش في ضيق. لذلك كانت الدنيا سجن المؤمن. ما هو الدنيا بالنسبة للآخرة مفيش، لا شيء متاع. يعني تخيل حياة المؤمن في الدنيا وحياته في الآخرة. فكانت الدنيا بالنسبة للآخرة عند المؤمن كسجن، حتى لو كان منعما. مش معنى أن الدنيا سجن المؤمن أنه لابد أن يكون مبتلا ولابد أن يكون في ضيق. فلقد وسع الله سبحانه وتعالى على كثير من المؤمنين، وهو سليمان عليه السلام أعطاه الله ما لم يؤتِ أحدا من العالمين، وطلب ذلك سليمان وأعطاه الله سبحانه وتعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. فالمؤمن قد يوسع عليه، لكن تظل الدنيا سجن لكل المؤمنين الأغنياء والفقراء. لماذا؟ بالنسبة إلى الآخرة، بالنسبة إلى نعيم الآخرة الدائم، قرة عين لا تنقطع، أسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك لذة النظر إلى وجهك. هذه الأمور ليست في الدنيا، نعيم الدنيا منغص مقطوع لا يستمر، ليس فيه رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة، أي بالنسبة إلى الآخرة، إلا متاع. فمن أراد أن يعرف قيمة الدنيا فلينظر إلى الآخرة، يعني اللي عايز يعرف القيمة الحقيقية للدنيا فلينظر إلى أول منازل الآخرة، فليبدأ بالقبر، فليبدأ بموت الفجر، ولينظر إلى القبور، ثم يستحضر الآيات والأحاديث التي جاءت في الأرض المحشر والبعث والميزان والصراط، ويستحضر كل هذه الأمور والجنة والنار، يعرف حينها حقيقة الدنيا. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد كل هذا التوضيح الذي جاء من أول سورة الرعد، بدأ سورة الرعد أن هناك رعد، أن هناك أناس يعرضون عن كتاب الله سبحانه وتعالى، فأعرض القرآن عنهم وتكلم عن قدرة الله وآيات الله المبثوثة في الكون، فطلبوا آية، فأخبر الله سبحانه وتعالى أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه منذر ولكل قوم هاد، ثم استكملت الآيات وأعرضت عنهم وبينت قدرة الله سبحانه وتعالى، لكن كان التركيز على وصف العلم أكثر، كان في الأول القدرة والقوة والإرادة، بعد كده وصف العلم، ثم بعد ذلك بيّن الله سبحانه وتعالى عدم نفع الشركاء وأنهم لا ينفعونهم شيئا، وأنه كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببليغ، شرح ذلك بالتفصيل. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء المعرضين عن كتاب الله سبحانه وتعالى لن يكتفوا بالإعراض، بل سيحاربون أهل الإيمان وسيحل في الصراع، تكلمنا عن هذا في المثل. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أن هناك أناس يلتزمون بأعمال الإيمان، وهناك من يلتزم بأعمال الكفر. ثم بعد ذلك، بعد كل هذه التوضيح، بعد كل هذا التوضيح، يستمر الكفار في طلب الآية ويقول، أي وبعد كل هذا بصيغة المضارع، يستمر الكفار في طلب الآية الحسية المادية ويعرضون عن القرآن. يبقى بدأت السورة بالإعراض عن القرآن، وذكرت في منتصف السورة أنهم يطلبوا آية ويعرضون عن القرآن، ثم كررت السورة أنهم في قمة الإعراض عن القرآن، يرفضون القرآن كآية رفضاً تاماً، لا يطلبون إلا آية حسية. فقال الله سبحانه وتعالى ويقول، أي وبعد كل هذا التوضيح يستمر الكفار في هذا الطلب ويقولون لولا أنزل عليه آية، أي حسية من ربه. فقال النبي، فقال الله سبحانه وتعالى قل يا محمد لهم، بما أن وصلنا لهذا الأمر من التوضيح، إن الله يضل من يشاء، يعني فعلاً اللي يضل بعد كل هذه الآيات المبثوثة في الكون وهذه الآيات المتلوة عليكم في القرآن، فعلا الله يضل من يشاء، لأننا لن أستطيع أن أبين أوسع من ذلك. تكلمت قبل كده أكثر من مرة أن كثير من ضلال الناس ليس بسبب نقص الآيات أو بسبب عدم وضوح الآيات، إنما في زيغ، بسبب زيغ في قلبه، هو يريد الفجور، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، هو يحب الضلال، لا يريد أن ينيب ويهدي إليه من أناب. تستفتح القرآن بتقول له يا رب اهدنا الصراط المستقيم، أنا عايز أوصلك يا رب وعايز صراط واحد أمشي عليه ألتزم به. الذي لا يريد صراطا ولا يريد أن يتكلف بتكاليف ولا يريد أن يلتزم بالتزامات ولا يريد أن يصل إلى الله، لن ينفعه القرآن، بل سيشعر بأن القرآن يحاصره ويضيق عليه ويكون عليه عمى والعياذ بالله. فهؤلاء حينما استمعوا إلى القرآن ووجدوا أن القرآن فعلا فيه آيات تدل على أنه من عند الله، والدليل أنهم لم يستطيعوا أن يعارضوه، وتحداهم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، وكان الأمر مخزيا فاضحا لهم، أنتم العرب، أنتم من أمسكتم بناصية اللغة، فلتتكلموا بمثل هذا القرآن، فلم يستطيعوا، فكان الأمر فاضحا لهم ومخزيا لهم، وتركوا معارضة القرآن واستبدلوا ذلك وذهبوا إلى السيوف وحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومات منهم أناس. فلو كانت المعارضة سهلة عليهم لبذلوها ولما خسروا أرواحهم ودماءهم، ولما وقعوا في هذا الخزي والعار. فبالرغم من اعترافهم الضمني بأنه آية بدليل تعدد التشغيبات على القرآن، مرة سحر ومرة شعر ومرة كهانة، تعدد الاتهامات وعدم المعارضة، هذان دليلان يعني واضحان على عجزهم عن المعارضة وعلى اعترافهم الضمني أنه آية من عند الله. بالرغم من اعترافهم الضمني أنه آية من عند الله، لكنهم رفضوه. لماذا؟ لأنه يحتوي على تكاليف، وهذا أحد أوجه الربط بين آية الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، أي لأنهم فرحوا بالدنيا ولا يريدون إلا الدنيا، فبالتالي لم يعجبهم القرآن. يعني القرآن فيه ترك زخرف الدنيا والإقبال على الآخرة، وأنك ستحاسب عن كل شيء أخذته في هذه الدنيا، فلم يعجبهم القرآن. لا، عايزين آية تانية، ائت بقرآن غير هذا أو بدل. سورة يونس، لأن القرآن ده بيحتوي على تكاليف لا نريدها، لو كانت كلمة لقلناها. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، فبعد هذا الوضوح قل إن الله يضل من يشاء. ذلك الطبري هنا أبدع شرح هذه الآية، ومجمل كلامه أن الهداية ليست بيدي، وأن الهداية ليست بالآيات، وأن الهداية ليست بوضوح الآيات، الهداية من عند الله سبحانه وتعالى. يعني الأمر في قمة الوضوح، لا تستطيعون المعارضة وتبذلون أرواحكم لمهاجمة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبالرغم من ذلك تعرضون عن الوحي. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من الذي يريد أن يصل إلى الله، من أناب، من بحث، نظر في هذا الكون وتعجب من القدرة التي يعني قيم بها هذا الكون، فبحث عن خالق لهذا الكون، بحث داخل في داخل نفسه فوجد فراغا يريد أن يملأه، وجد جوفا يريد أن يملأه، فظل يبحث، لم يكتفي بالشهوات، لم يعيش حياته كالأنعام. في ناس اختارت أن تكون كالأنعام، بل بالعكس هم أقروا أن هم جزء من الأنعام، هم متطورين عن الأنعام، هم حاجة واحدة أصلا، فما عندوش مشكلة أنه يكون كالأنعام أو يتصرف كالأنعام. لكن الإنسان مختلف، نفخ الله فيه من روحه وخلقه بيده سبحانه وتعالى. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. ثم بعد ذلك أعرضت الآيات، يبقى تاني جو السورة، بدأت السورة إن هذا الوحي حق، وبالرغم من أنه حق وواضح، إلا أن الناس، كثيرا من الناس يعرضون عنه. فبينت السورة صفات الذي أنزل القرآن، وخاصة صفات القدرة والعلم. ثم بينت بالرغم من شدة وضوح آيات القرآن، إلا أن هناك أناس يستمرون في المجادلة، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، يعرضون عن الله سبحانه وتعالى. طيب لما بيعرضوا عن ربنا بيروحوا فين؟ يروحوا إلى شركاء لا يملكون لهم نفعا ولا ضرا، اللي هو كبسط كفيه إلى الماء. ثم بين الله سبحانه وتعالى تمسك أهل الإيمان بهذا الوحي، حتى لو ابتلوا في ذلك ودخلوا فرن الابتلاءات اللي اتكلمنا عنه في الصراع. ثم بعد ذلك يكرر الكفار هذه الكلمة، إن إحنا، وده حجة مشهورة وتكلمت عنها، إن القرآن المكي مليء بالرد على هذه الشبهة، إن إحنا السبب، الكفار بيقولوا كده في مكة، السبب الوحيد لعدم إيماننا عدم وجود آية حسية واضحة. تكرار هذه الكلمة في القرآن المكي يعني كان بصورة واضحة، والرد عليها كان متنوع. في سورة الرعد كان في إعراض عن إجابة هذه الشبهة، وكان الإجابة بصورة مختلفة تماما. فقال ربنا سبحانه وتعالى بعد ما كرروا الطلب، لذلك الطلب اتكرر هنا مرتين، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، أما أنتم فلم تقتنعوا بالوحي. ولكن هناك طائفة من الناس لم يؤمنوا بالقرآن فقط، ولكن آمنوا به واطمأنوا بهذه الآية اطمئنانا أعلى من اطمئنانكم بالآيات الحسية. الذين آمنوا، أي فأما الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، على قول أدل أنا أميل إليه أنه القرآن، ذكر الله هنا بمعنى القرآن، أدل أنسب للسياق. الذين آمنوا، وليس أنتم أيها الكفار، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، يعني لما بيسمع الوحي لا يحتاج إلى آية غيره، مش عايز آية تانية، أو لما بيسمع الوحي يوقن أن هذا كلام من عند الله، ويوقن أن الله سبحانه وتعالى حي قيوم سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وأن الإنسان مكلف بالعبودية لله سبحانه وتعالى. كل ما يطلبه الناس من الآيات الحسية وجده المؤمن في القرآن وزيادة، لأنه لم يؤمن فقط، ولكن الذين آمنوا تطمئن لاطمئنان يقال على الأرض منخفضة أو الاستقرار، إنه وصل إلى حالة من الاستقرار والرضا، لا يريد غير القرآن آية، مش عايز حاجة تانية. يعني طيب محتاج تشوف آيات حسية مثلا، صاعقة تنزل من السماء على رؤوس الكفار، أو الأرض تتقطع، أو الجبال تتحرك حتى تزداد يقينا فيما معك من وحي؟ لا، أنا مكتفي بالوحي، بل الوحي يكلمهم كثيرا بصيغة الرؤية، ألم ترى كيف فعل ربك، لأنه يوقن بالوحي. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان، هو يتعامل مع الوحي بكل حواسه، وأيقن بهذا القرآن يقينا تاما. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، ما عادش مضطرب، ما عادش يشك كده لك طب ما جايز احنا غلط، طب ما فيش آية بس زيادة شوية عشان الواحد يزداد يقين، لا هو مكتفي بالقرآن، بالرغم من وجود آيات حسية أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم عن ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولو أن قرآنا، لكن هو لما سمع القرآن اطمأن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا للتنبيه، الجملة أصلا كان هتكمل، يعني الذين أعربوا هذه الآية، بعضهم قال إن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، إيه إعراب الذين آمنوا؟ ده مبتدأ، دي جملة بنستأنف جملة، دي بداية جملة، فيكون إعرابها مبتدأ ولا بدل من ويهدي إليه من أناب، فالذين أنابوا هم الذين اطمأنت قلوبهم بذكر الله. فأيا كان، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دول اثنين مبتدأ وليهم خبر واحد، طوبى لهم وحسن مآب، ده إعراب، إن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، طوبى لهم وحسن مآب. لكن جت جملة معترضة قبل ما يأتي الخبر عن الحياة الطيبة التي سيعيشها أهل القرآن في الدنيا وفي الآخرة، طوبى لهم في الدنيا وفي الآخرة، أي الحياة الطيبة، ويبشرهم الله سبحانه وتعالى بطيب الحياة في الدنيا وفي الآخرة. قبل أن يأتي هذا الخبر قال ربنا سبحانه وتعالى ألا، التي تأتي للتنبيه قبل ما نكمل الجملة، لابد أن تنتبه لذلك، لن تجد طمأنينة في قلبك إلا من الوحي، ألا بذكر الله فقط، تقديم هنا مهم، ألا بذكر الله فقط تطمئن القلوب، ولن تطمئن القلوب بشيء غير الوحي، مهما كانت الطريقة عقلانية برهانية خطابية كلامية فلسفية، لن تستطيع أن تصل بالقلب إلى حالة الطمأنينة. كل المعادلات الكلامية والنقاشات والجدالات الفلسفية دي أحيانا تصلح لرد شبهة، علاج مرض من الأمراض عندك، هذا لن يكون غذاء أبدا. يعني أشبه مثلا بالكي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آخر الكي الدواء، آخر الدواء الكي، يعني آخر حاجة أنك ممكن تستعمل الكي في العلاج. فممكن في شبهة يعني أنت مش قادر تحلها، فاتكلمنا معاك بالمناهج الكلامية وبالنقاشات الفلسفية ومقدمات عقلية معينة، وإن ده برهان عقلي ولا لا، وصلنا وحلتها لك، أنت لسه ما وصلتش لطمأنينة، أنت حليت مشكلة عشان تعرف تصل إلى مرحلة الطمأنينة، لن تصل إلى حالة الطمأنينة وتتخلص من حالة الشكوك والدوران العقلي الفلسفي اللي بيحدثه هذه النقاشات العقلية بعيدة عن الوحي، لن تصل إلى الطمأنينة إلا بالوحي، مستحيل. يعني فعلا كلما قرأ الإنسان في كتب علم الكلام أو كتب الفلسفة ثم عاد إلى الوحي، ركعة واحدة بسورة من كتاب الله، أن تصلي مثلا بالرعد أو بالأنعام أو بفاطر، لن تجد مثل القرآن. سبحان الله، يعني هو الذي خلقك سبحانه وتعالى، هو الذي تكلم بهذا الكلام، فلن تصلح إلا بكلامه سبحانه وتعالى، لماذا تبحث عن غيره؟ ألا بذكر الله فقط تطمئن القلوب. أيها الباحثون عن الطمأنينة في العقائد، لن تجدوها إلا في القرآن قطعا. كثير قصص كتير من اللي مشوا في النقاشات الكلامية الجدالية الفلسفية وصل إلى حالة من الشك كاد أن يضيع فيها، يعني كاد أن تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ثم عاد وندم في آخر عمره، كثير من القصص. فلماذا نضيع أعمارنا في غير كتاب الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا نصدق أن اليقين والطمأنينة في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ القرآن يخاطبك، وده وضحته بالتفصيل في درس مميزات الخطاب القرآني، أرجو أن ترجعوا إليه، مميزات الخطاب القرآني وطريقته في تقرير العقائد. القرآن مختلف، وكيف يسكب الطمأنينة في قلبك مختلف تماما، لأنه يخاطبك كإنسان متكامل المشاعر، تحتاج إلى أن تعمل، مش مجرد يعني حالة من السفر في عالم الأفكار فقط. يخاطبك كإنسان يحتاج أن يتحرك ويعمل ويبذل وله مشاعر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا. هذا الإيمان اللي بيأتي من القرآن مع عمل، في إيمان بيأتي من التفكير، تعال نقعد 10 سنين نثبت وجود ربنا من النقاشات وبتاع، تلاقي ما فيش أعمال. الإيمان القرآني بيتبعه عمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، بشرى لهم، على نفس المعنى ووزن، بشرى لهم، طوبى لهم وحسن مآب في ختام حياتهم في الآخرة، حسن مآب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم. كذلك يعني إيه كذلك؟ الكاف دي كاف التشبيه، وذلك اسم إشارة. طب بيتشبه إيه بإيه؟ ابن عاشور، وده تبع للزمخشري، دايما بيميل إن مثل هذا التعبير، واستفاض في الشرح، استفاض شرح طويل للفكرة دي في أول في سورة البقرة: كذلك جعلناكم أمة وسطة. ابن عاشور استفاض، وبعد كده طول ما هو ماشي في التفسير بيحيل على الموضع ده. الفكرة المحورية هنا، معلش لفتة بلاغية سريعة، إن أحيانا لما تحب تشبه شيء بشيء، فعندك شيء أنت شايفه عظيم جدا وبتدور له على شيء مماثل، يعني مثلا أمة وسط، هذه الأمة أنت عايز تشبه هذه الأمة بشيء، فظللت تبحث في كل الأشياء لم تجد مثلها، ما فيش حاجة أجمل منها تشبهها بها ولا حاجة زيها، فشبهتها بنفسها. كذلك جعلناكم، يعني مثل، يعني أنا ما لقيتش شيء أشبهه بها إلا هي. فابن عاشور يقول هذا، وده قلت تبع فيه، بس ابن عاشور بيمتاز أنه بيفصل الكلام المجمل اللي بيقوله زمخشري. فمعنى الكلام أن كأنك ظللت تبحث في كل الأمور من حولك لتجد شيئا تشبه به هذا الأمر، فلم تجد إلا نفس الشيء. فمثل هذا الإرسال العظيم أرسلناك إلى أمتي، يعني شبه إرسال النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ما فيش حاجة يتشبه به. ابن عطية رفض المعنى ده أو لم يرد عليه، ويرى أن لا، أن كذلك طالما جت يبقى بتحيل على شيء سابق. فمعنى الآية عنده: كما أن الله سبحانه وتعالى أرسلك، وكما أن الله سبحانه وتعالى أرسل أقواما، أرسل أنبياء إلى أقوام من السابقين وأضل أقواما وهدى أقواما، كذلك أرسلك. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، بتعود على معنى هذه الآية. الكاف دي بتعود على معنى هذه الآية، إن ده أمر مش مستغرب. يعني ممكن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض المؤمنين يصيبه في قلبي حسرة، ليه قريش كلها ما تسلمش؟ فربنا بيقول له: هي دي السنة، هي دي الحياة، هو ده اللي حصل من لدن آدم إلى يوم القيامة، هو ده اللي بيحصل. لأن يعني ربنا بيرسل رسل، كثير من الناس يعرض مع وضوح الآيات. يعني هي آيات كل الأنبياء ما كانتش واضحة، كانت واضحة، فمش معقول كل آيات الأنبياء ما كانتش بهذا الوضوح. فلا يعني لا يصيبك حسرة من إعراضهم. كذلك أرسلناك إلى أمة قد خلت من قبلها أمم، كتير من الأمم عملوا زيه وهم ماشيين في نفس الطريق، للأسف ماشيين في نفس الطريق، الإعراض والتكذيب، فالموت على الكفر والعياذ بالله، فدخول النار والعياذ بالله. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم. ما هي وظيفتك؟ ما هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس اقتراح الآيات ولا إجابة المقترحات ولا الإتيان بالآيات الحسية، وظيفتك أن تقدم ما معك من وحي، فهو آيتك وهو رسالتك، فاجتمع في القرآن الآية والرسالة. أكثر من حد كان بيتكلم، الشيخ محمد أبو موسى أو من المعاصرين مصطفى البحياوي، أن كانت الكتب السابقة كانت رسالية، أما الآية كانت مختلفة عن الرسالة. أنا أحب لفظ الآية بدل لفظ المعجزة، لأن ده اللفظ المستعمل في القرآن وفي السنة. لكن اللغة الدارجة إن كان معجزة سيدنا موسى غير الرسالة، كانت التوراة غير المعجزة، وكذلك سيدنا عيسى كان له معجزة وكان له رسالة. اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم الآية والرسالة، له معجزات أخرى، لكن هذه الآية آية الوحي كانت آية مخصوصة. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم إياك أن تنسى وظيفتك. أنت كسائر على درب النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي وظيفتك؟ لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. يبقى اللي مش عاجبه الوحي مش هينفع نبدل المنهج، مش هينفع نشوف حاجة تانية. وظيفتنا تلاوة الوحي على الناس، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. ما قالش حتى القرآن، يعني تعظيم الوحي أن ما معك ليس منك، إنما هو بوحي من الله سبحانه وتعالى، فلن تستطيع أن تغير فيه. لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، وبالرغم من هذا وحالهم وهو الحال، وهم يستمرون في الكفر والإعراض، ويستمرون في الكفر والإعراض بمن أراد أن يرحمهم بالوحي. قل بفضل الله وبرحمته، الوحي رحمة ينقذ الإنسان من تيه الضلال والتفكير في صحراء لن يصل فيها إلى شيء. مستحيل الإنسان يصل إلى الحقائق بدون مصدر خارجي عنه، مستحيل. هي فكرة التفلسف وغيرها إن الإنسان عايز يصل إلى الحقائق من نفسه، مش عايز مصدر خارجي. طب هتوصل إزاي؟ أنت ظلوم، جهول، عجول، مليء بالشهوات، كنود. انظر إلى أوصاف الإنسان في القرآن، كيف ستصل إلى الحقائق؟ كيف ستعرف معنى الخير ومعنى الحق ومعنى الجمال ومعنى العبودية ومعنى الإله؟ كيف ستعرف هذه الأمور بدون وحي؟ تيه وضلال. فأنقذ الله الإنسان بالوحي، رحمه، بدل ما يسيبه عايش تايه. إنسان بدون وحي نزل إلى مرتبة الأنعام، يعني إنسان بدون وحي يعيش حياة الأنعام والعياذ بالله، أسفل سافلين. رحلة السقوط إلى أسفل سافلين مذكورة في القرآن، مبثوثة في صور كثيرة، تكلمت عنها في سورة التين. كيف إن الإنسان بدون وحي، إن سورة التين بدأت بالأماكن التي نزل بها الوحي، وأن هذه الأماكن ترفع الإنسان إلى أعلى عليين وتجعله في أحسن تقويم، أي الأماكن التي نزل فيها الوحي، الارتباط بالوحي، البعد عن الوحي ينزل بالإنسان إلى أسفل سافلين. للطلاع الآن على الأماكن التي فيها حضارات مادية متقدمة لكن بعيد عن الوحي، تجد أنهم يتصرفون كالأنعام. يعني مسألة الفاحشة وانتشار الزنا، وإن مفيش زواج، وإن والعياذ بالله يتعاملون في مسألة شهوات أخس من الأنعام. شوف الإنسان لما يبتعد عن الوحي بيصل إلى مرحلة أنه قد يقتل أباه، يتخلص منه، يقول لك ما ليش لازمة، أصبح معاق، أنا أعمل بيه إيه، حمل عليه واصرف عليه ليه أصلا، قطع ما أمر الله به أن يوصل بدون وحي، إفساد في الأرض. فقال ربنا سبحانه وتعالى، ودعينا سر اختيار لفظ الرحمن، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، أعرضوا عن رحمته أي عن الوحي. قل، طالما وصلوا للمرحلة دي من الإعراض، أصدع بعقيدتك، فاصدع بما تقول. قل أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، هو سبحانه وتعالى ربي. مش بس هو ربي، مش بس بأثبت له الربوبية، أثبت له التوحيد، هو ربي لا إله إلا هو. مش بس بأثبت الألوهية والتوحيد، أنا بأثبت ما بيترتب على ذلك من أعمال. هو ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت لا على شركائكم، وإليه متاب، توكلت عليه وأسير في طريقه، قد أقع في أخطاء فأتوب إليه، عليه توكلت وإليه متاب، إليه توبتي وإليه مرجعي. ثم يقول الله سبحانه وتعالى، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. الجواب محذوف، ثم تسكت كده لأن في جواب محذوف. ثم يقول الله سبحانه وتعالى، بل لله الأمر جميعا، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، هنلاحظ إن معنى الوحي منتشر في سورة الرعد، بدأت السورة بإعراض الناس عن الوحي، ثم صفات منزل الوحي، ثم بعد ذلك من آمنوا بالوحي ومن أعرضوا عنه، ثم بعد ذلك رفض الكفار لهذا الوحي خلاص. وبعد كده يبين الله سبحانه وتعالى أن هناك أناس رضوا بهذا الوحي آية ورسالة واطمأنت قلوبهم به. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إلى الباحثين عن الطمأنينة، الطمأنينة الاستقرار الهدوء. لذلك احنا ممكن نفسر آية وتطمئن قلوبهم بذكر الله، وده من إعجاز القرآن وإن هو فيه نوع من ثراء المعاني، لو احنا فسرناها حسب السياق. أنا أميل إلى أن ذكر الله هنا معناها القرآن، لكن لو خدنا الآية كشعار بعيدا عن السياق، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، أن القلب الإنسان أصلا اسمه قلب بيتقلب. الإنسان من طبيعته أنه ملول ضجر هلوع بيفزع، مع كثرة التقلبات يزداد الإنسان فزعا وهلعا. حينما يذكر الله، الله سبحانه وتعالى حي قيوم لطيف بعباده، فيطمئن الإنسان. فإحنا ممكن نشرح الآية شرح إيماني بعيدا عن السياق، وهذا أيضا معتبر ليس من تحريف الآية، بل ذكره كثير من السلف. ذكر الله قيل ذكر رحمته وذكر عقابه وذكر لطفه حينما تذكر هذه الأمور. ولذلك في خطبة اسمها الطمأنينة بذكر الله تشرح الآية دي شرح بعيدا عن السياق. لكن تعالوا نرجع تاني للسياق، إن في ناس رضت بهذه الآية، رضوا بالوحي، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم رضينا بالقرآن آية لا نبحث عن غيرها. لكن في ناس رفضت القرآن. طب ليه رفضت القرآن؟ تيجي تقرأ عليه القرآن، طب انت رافض القرآن ليه؟ يقول لك انا مش مقتنع بالقرآن. فقال ربنا سبحانه وتعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت. العلماء بيقولوا هنا في أكثر من 3-4 أقوال للبحث عن جواب لو المحذوف، وده أيضا من ثراء معاني القرآن. قلنا معنى الآية حاجة من اثنين، إما هيفيد عظمة القرآن أو هيفيد شدة العين. لو هيفيد عظمة القرآن، الملخص هيكون معنى الآية لو أن قرآن سيرت به الجبال وقطعت به الأرض وكلم الموتى، المحذوف لكان هذا القرآن. لكن الله لم يفعل ذلك. لماذا؟ بل لله الأمر جميعا. لماذا لم يفعل له ذلك؟ لأن الله لا يريد أن يكون الإيمان إجبارا. إن رؤية الآية الحسية تضعك أمام مفرق طرق، يا تؤمن ينزل عليك العذاب. هذا كان ما يحدث مع الأمم السابقة، بمجرد ما تظهر الآية الحسية يا يؤمنوا يا إما يعجل لهم العذاب. لكن لما يكون الآية كلام تفكر فيه يعتمل في عقلك ونفسك وروحك وتتفاعل معه، في فرصة إن لا يعجل عليك العذاب. يبقى ده المعنى الأول. المعنى الثاني قالوا لا، ده مش جواب لو. جواب لو: ولو أعطاهم الله كل آية، بل لو كان القرآن الذي معهم يقطع الأرض ويسير الجبال ويكلم الموتى، جواب لو هو لما آمن. يبقى جواب لو هو هنا ايه المعنى الثاني؟ لما آمن. يبقى جواب لو على المعنى الأول لكان هذا القرآن ببساطة. يبقى هتكتب الآية وتكتب بعد كده أي لكان هذا القرآن، ده المعنى الأول. المعنى الثاني تكتب الآية وتكتب في الآخر لما آمنوا. يبقى على المعنى الثاني لا تضيعوا أوقاتكم معهم، هؤلاء لن يؤمنوا مهما رأوا، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة لذلك قالوا إن الآية دي بمعنى آية الأنعام. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا يؤمنون إلا أن شاء الله. فيبقى المعنى الثاني، ذلك بعضهم ربطها بكلمة وهم يكفرون بالرحمن ولو أن قرآنا سيرت به الجبال. وصيغة المضارع يكفرون أي وهم يستمرون على الكفر بالرحمن ولو أن الله أنزل لهم قرآنا حرك بالقرآن الجبال والأرض وكلم الموتى، أي سيستمرون أيضا على الكفر. الناس دي مش بتبحث عن الإيمان، ما تقعدش تنشغل بالآية والإقناع. الناس دي مش بتبحث عن الإيمان، الناس دي عايزة تتبع الشهوات وفرحوا بالحياة الدنيا. فأنت معتقد أن مشكلتهم في الآية وفي الوضوح وفي البرهان، دي مش مشكلتهم. فمهما كان الأمر واضحا لن يؤمن. وهم يكفرون بالرحمن ولو أن قرآن، بعضهم ربطها بها، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الأرض وكل ما. بعض العلماء قال لماذا خصت هذه الأمور لتسيير الجبال وتقطيع الأرض وكل ما موتى. بعضهم أجاب إن في آثار وردت إن المشركين راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم طلبوا الطلب ده، يعني هم راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أنزل علينا قرآنا يحرك الجبال بعيدا عنا. هم حاسين أن مكة محاطة بالجبال فعايزين يبعدوا الجبال عشان تبقى أرض مثلا زراعية أو يتحركوا فيها براحتهم. وقطع لنا الأرض أي قرب. تقطيع الأرض هنا يكون بمعنى تقريب المسافات أو قطعت بالأرض قرب المسافة بيننا وبين الشام للتجارة. وأحي لنا أجدادنا اللي كانوا بيتفخروا به. فذلك بعض المعاصرين حاول يحلل الطلبات دي وجدها كلها طلبات مادية. يعني حتى لما كانوا رايحين يطلبوا آية طلبوا آية تحللوا مشاكل مادية. هو مش شاغل باله بالآخر خالص. يعني يبعد الجبال عشان مكة تبقى مدينة اقتصادية واسعة زي دبي كده مثلا يعني. وتقطع الأرض تسهيل وسيلة المواصلات في التحركات وإحياء اللي بيفتخروا بيهم بالأنساب والأجداد قصي واوا اللي كانوا بيفتخروا بيهم من الأجداد والآباء. بعضهم قال لا ده على قول إن هم راحوا طلبوا آية ده على المعنى الثاني. فحتى لو كنا جبنا لهم الآية ما كانوش هيؤمنوا. معنى ثاني على بقى المعنى الثاني ده بيتناسب مع معنى عظمة القرآن أن القرآن قال بعض العلماء القرآن أقوى في تأثيره من كل آيات الأنبياء السابقين. والآيات المذكورة هنا إشارة لآيات الأنبياء السابقين. سيرت به الجبال ما حدث مع جبل الطور مع موسى حينما رفع الجبل الله سبحانه وتعالى رفعنا الجبل فوقهم كأنه ظل. وتقطيع الأرض كما حدث في شق البحر وتكليم الموتى كما حدث مع عيسى. فكانت هذه الآيات العظام للسابقين ففي القرآن تأثير أقوى من هذه الآيات. يبقى هنا الموضوع يبقى تقطيع الأرض على المعنى الأول تقصير المسافات على المعنى الثاني شق البحر. يبقى إذن تأثير على المعنى الثاني ده أن تأثير آية النبي صلى الله عليه وسلم الوحي أعظم من أي آية سابقة. أحد يقول لي إيه مش حاسس ان الاستنباط ده فيه مبالغه شويه؟ يعني انك تقول ان عايز تستنبط من الايه هنا معنى اللي خاص ان الثلاث معاني دول وده ذكروا اكتر من مفسر يعني ان الثلاث معاني دول تكليم الموتى وتقطيع الارض وتسير الجبال اشاره الايات السابقين. فبالتالي انت بتستنبط ان تاثير القران اعظم من ايات السابقين. قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري حديث ده محتاج درس لوحده تلوش أنا أخلص. قال صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي صيغة حصر ما من الأنبياء نبي ركزوا معي إلا أعطي من الآيات. ما من الأنبياء نبي كل الأنبياء ربنا وزع عليهم الآيات. إيه دور الآية؟ أن يصدقه الناس. دور الآية إيه؟ ها نصدقه آية على أنه إيه نبي. فبعد أن يصدقوه يأتيهم بالرسالة أو بعد أن يتبين صدقه لأن مش لازم يسمعوه ممكن ناس تعرض عنه. فبعد أن يتبين صدقه يعطيهم الإيه الرسالة أو يأتي برسالة لأن نبي مش لازم يكون يأتي برسالة ممكن يأتي يؤكد رسالة السابقين. لو هنا خدنا الفرق بين النبي والرسول ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات. ادور الآيات ما مثله آمن عليه البشر. إلا أعطي من الآيات ما هنا موصولة مفعول أعطي يعني أعطاه الله الذي أعطاه إيه؟ الذي آية الذي بسببها يؤمن البشر. ده معنى الحديث بس هذكر نفس اللفظ. إلا أعطي من الآيات ما مثله أي مثل هذه الآيات كانت سبب. بمعنى أن آيات الأنبياء كان فيها نوع من التماثل كلها حتى لو كانت دي أعظم من دي لكن في الآخر التماثل في التأثير. التماثل في الإيه؟ تماثل في التأثير في الأثر أن هي تثبت صدقه تثبت الآية صدقه. ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله. مثله دي عربها مبتدأ عشان يقول لك ليه مضمومة دي مبتدأ ما دي موصولة ودي ما مثله آمن. كان متوقع أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم آمن به البشر أي بسببه البشر. ليه جت عليه ما آمن عليه البشر قال لك ان النبي بياتي بايه تجبر الانسان عليه، كان هي على فيها استعلاء، تجبر الانسان حينما راى ايه النبي اما ان يؤمن واما ان يجحد. جحدوا بها واستيقنت انفسهم. ما من الانبياء نبي الا اعطي من الايات. ده مقدمه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل ده، مقدمه النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها عشان يقول المعنى اللي انا قلت لك هو مستنبط من الايه. فانت قلت لي مش حاسس ان هو مبالغه، قلت لك انا هجيب لك حديث من البخاري صريح. ما من الانبياء نبي الا اعطي من الايات ما مثله امن عليه، اي بسببه البشر. وانما هنا بقى ايه، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيفصل ان الايات اللي فاتت كلها حاجه والايه دي حاجه ثانيه، في تماثل ما بين كل الايات دي وده حاجه ثانيه. وانما حصر ثاني مختلف، قصر ثاني بيسموه قصر الدعائي، تادبا مش هنسميه الدعائي ليه، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان له معجزات اخرى. وانما كان الذي اوتيته، اي الايه بقى بتاعت مثلا مختلفه تماما، ايه هو؟ وحي. طب ما كان يقول وحي انه خلاص، اوحاه الله اليه من الله. طب ايه اللي هيترتب ان الايه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم مختلفه عن، طب على فكره النبي صلى الله عليه وسلم له ايات حسيه كتير، يعني بعض الناس بياخد الحديث ده وينكر الايات الحسيه، في ناس غلب عليهم الطابع يعني هزيمه شويه وعايز ينكر الايات الحسيه وبياخد مثل هذه الاحاديث والايات ويذكر بها. النبي صلى الله عليه وسلم دلائل نبوته عظيمه كثيره، كتب فيها مؤلفات مجلدات. عشان كده قالوا هنا العلماء الحصر هنا، القصر هنا ما بيسموش قصر حقيقي، يعني بمعنى اعظم ايه كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وانما كان الذي اوتيته وحيا حول الله اليه. طب فبالتالي ايه النتيجه؟ ايه نتيجه ان ايه النبي صلى مختلفه عن كل ايه السابقه؟ فارجو هذه الرجوة، هذه الأمنية نتيجة اختلاف الآيات، أرجو بسبب اختلاف الآيات دي أن أكون، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أكثرهم، أي يكون النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم تابعا يوم القيامة. هو أكثر تأثير الوحي. ليه الوحي أكثر تأثير؟ هنا بقى مجلدات، هنا البحث عن إيه اللي في القرآن مختلف. هنا يعني عقول العلماء أبدعت. ارجع مثلا في شرح حديث ده البخاري لابن حجر، او من اجمل الشراح المعاصرين اللي شرحوه دكتور محمد ابو موسى في كتاب شرح احاديث من صحيح البخاري، انتقى احاديث معينه مش كتير، انتقى منهم هذا الحديث وابدع في شرحه. شوف الحديث ده ازاي العلماء بيتكلموا عن قد ايه احنا غافلين عن الوحي، ازاي ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اعظم ايه الوحي واحنا عنها معرضون. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، لكن الله لم يشأ ذلك. لماذا؟ بل لله الأمر جميعا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا أهل الإيمان اللي لسه زعلانين على كفر المشركين ويعتقدون، هؤلاء المؤمنون يعتقدون أن سبب كفرهم عدم وضوح الآيات، فيقول الله لهم ألم يئن الأوان أن يتبين لكم أن إعراضهم إعراض جحود وليس إعراض عدم وضوح آيات؟ أفلم ييأس الذين آمنوا؟ ييأس هنا جماهير المفسرين قالوا بمعنى يعلم، أقول لي الوقت، أفلم يعلم ويتبين الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. لو الموضوع إجبار، طب ما ربنا ممكن يجبر الناس كلها على الإيمان، لكن ربنا لم يرد ذلك. ييأس هنا جت بمعنى يعلم، ليه؟ إما أنها لغة من لغات العرب، وده يعني ورد عن بعض المفسرين، أو ييأس إمتى تيجي بمعنى يعلم؟ حينما تعلم الشيء علما يقينيا تيأس من علم غيره، يعني تيأس إن المعلومة اللي أنت خدتها تتغير. عارف مثلا لما أقول لك معلومة مثلا إن مثلا وأوحي أن أوحي أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فأنت يعني معقول مع شيء يؤمنه؟ لا، ييأس إن حد يؤمن خلاص. هنا يأتي اليأس بمعنى العلم، يعني أحيانا لما تأتيك معلومة أنت مش قادر تقبلها لسه، يعني محدش هيؤمن، يعني طب ما جايز نجيب لهم أي حسية جايز يؤمنوا؟ لا، لازم تيأس من التفكير ده. أفلم ييأس الذين، لذلك بعض المعربين كان رفض يعني واعترض عليه، قال إن معنى الآية أفلم ييأس الذين آمنوا تقف، أي أفلم ييأس الذين آمنوا من إيمان الكفار، أصل يأسوا منهم، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يحرفون كلام الله. في ناس أنت تيأس منهم، إن كان ده معترض، لأن قال تكملتها قال لو يشاء الله في حرف محذوف، لأنه لو شاء الله لهذا الناس جميعا. خلاصة أفلم يأس بمعنى أفلم يعلم الذين أمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه لم يكتفي بالرسالة فقط، لكن كان ربنا بيعمل إيه؟ كان يضيق عليهم بالابتلاءات حتى يعودوا. ولا يزال الذين كفروا، نختم بالآية دي، ولا يزال الذين كفروا تصيبوهم بما صنعوا، أي بسبب ذنوبهم، قارعة أو تحل قريبا من ذلك. القرع، الخبط اللي بيعطي صوت في فزع، قرع الباب الصوت المفزع المفاجئ، فالقرع في صوت عالي وفي فزع وفي مفاجأة، فكانت تأتيهم أمور تفزعهم وفيها نوع مباغتة. إيه القارعة دي؟ ورد عن السلف أنها السرية يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم لتغزوه. ولا يزال الذين كفروا تصيبوهم بما صنعوا إيه؟ قارعة. يبقى قارعة الأول بمعنى الأول بمعنى إيه؟ سرية. أو تحل، لو قلنا أن المعنى الأول سرية، تاء هنا تحل مش هتعود على القارعة، هتعود على خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. أو تحل أنت بنفسك، تبقى غزوة بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقودها. أو تحل أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم قريبا من دارهم، أي تغزوهم أنت في عقر دارهم حتى يأتي وعد الله فتح مكة، وقد كان إن الله لا يخلف الميعاد. فالمعنى الأول، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا سرية ترسلها أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تحل أنت بنفسك قريبا من دارهم حتى تغزوهم في دارهم في فتح مكة حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ده معنى الأول. واللي اختار المعنى ده قال إن هذه الآية آية مدنية، لأن ولا يزال بمعنى المضارع اللي بدأ من الآن ومستمر، فلا يزال الذين كفروا يعني في هذه اللحظة كانت تأتيهم السرايا. بعضهم قال لا، إن القارعة معنى عام، ليه نخصصها بالسرية؟ السرية وغير السرية، أصابهم المرض وأصابهم الابتلاء وأصابتهم الضراء، وأي قارعة أو تحل القارعة، وده اللي رجحه ابن جزي وغيره، وإن كان اللي وارد عن السلف إن الكثير من السلف قال تحل أيام محمد صلى الله عليه وسلم، أظن بس الحسن البصري اللي خالف وقال إن تحل القارعة، لكن على عكس كده وجدت إن كثير مفسرين اختار قال أو تحل أي القارعة. يبقى بيختاروا ان الايه مكيه وان القارعه، فواحد يقول طب ازاي مكيه وهو كان فيه قارعه اصابتهم في مكه؟ مش انت قلت ان لا يزال معناه مضارع مستمر، وان من اللحظه دي كان فيه قوارع بدات تصيبهم؟ قالوا نعم، السبع سنين العجاف اللي النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم سنوات كسني يوسف، وكان فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين. المعنى الاشهر فيها ان كان الرجل من الجوع في مكه من كفار قريش يصيبه الجوع وينظر الى السماء كان في غمام بينه وبين السماء من شده الجوع، فصرف الله عنهم ذلك. يبقى كانت القوارع بتاتيهم من مكه، نعم، ثم القوارع تحولت من قوارع قدريه بتقدير من الله سبحانه وتعالى لا يتدخل فيها المسلمون الى قوارع قدريه شرعيه يامر الله سبحانه وتعالى المسلمين ان يجاهدوا. فالقارعه انتقلت من المرض والابتلاء والقحط إلى السرية ثم الغزوة ثم فتح مكة حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد، أي سيحقق الله سبحانه وتعالى نصر المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على أهل الكفر وأهل الباطل. أقول قولي ذلك وأستغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.